بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بعد أن تكلمنا عن مقدمتين في بيان منهج ابن تيمية رحمة الله عليه في الكتابة، وأنه تكلم بمصطلحات من لم يعرف معناها ومقصودها فلا يمكن أن يفهم كلامه فهمه، وإذا قمنا ببيان هذه المصطلحات وحتى نؤكد صحة ما ذهبنا إليه وقررناه، وهو أولا أن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى جعل كتابه تقريرا بمذهب أهل السنة والجماعة، لكنه قائم على ذكر مذاهب الآخرين واستخلاص قول أهل السنة من بين أقوالهم. ثانيا أن المسألة كلها ليست متعلقة من حيث الأصالة بالتكفير أو غيره، وإنما هي متعلقة بمسمى الإيمان، أي اسم المدح الذي إن أطلق على صاحبه استحق دخول الجنة بلا عذاب، ومن هنا سماها بمسألة الفاسق الملي. القضية الأخيرة أن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لا يلزم من نفيه الإيمان عن رجل ما أنه يثبت له الكفر، وهذا من الخطأ الذي أوقع بعض الكتبة في موافقة الخوارج فيما يقولون من حيث لا يدري، والله أعلم. ومن أجل ذكر أقواله رحمه الله تبارك وتعالى من كتاب مجموع الفتاوى المجلد السابع، وهي مرقومة عندكم، نقرأ من أقواله ما يؤكد ما قلنا. تقرأ لنا الطالب عامر فريق. الحمد لله رب العالمين. صفحة كم؟ صفحة 24. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بعد ذكر هذه التعريفات التي يجب على قارئ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يراعيه، كما عليه أن يراعي أمرين اثنين مهمين. الأول، ربط كلامه أوله بآخره، والنظر إلى إطلاقه وتقييده دون الاتصال على جزء من كلامه وعباراته التي لا تفي بتحديد قوله في حد الإيمان. الثاني، مراعاة قول ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا في الرد على طرفي نقيض، الخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى، فالأولى ترى أن انخراط العمل الواجب كفر، والثانية ترى أن تركه بل ولو ما ترك من فعل حرام إلا فعله لا ينقص ذلك من إيمانه شيئا، بل إن استثنى عنده فقد كفر. وفي خضم هذا الكلام المتنامر قوله المستثنى كنا قد بيناه، لكن لأن هناك جددا معنى عليه السلام وبركاته، معنى الاستثناء في الإيمان هو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فعند المرجئة أن قولك إن شاء الله شك في التوحيد، قالوا والشك في التوحيد كفر، فيكفرون من قال إن شاء الله أنا مؤمن أو أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى المسألة. نعم. وفي خضم هذا الكلام المتناقض بين الطرفين يخرج ابن تيمية رحمه الله تعالى بقول أهل السنة والجماعة في ذلك الذي هو أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن له أصلا وفرعا، وهو كامل وأكمل وناقص، وإن فعل الكبيرة وإن فعل الكبيرة لا يخلد في النار بخلاف الخوارج، وإن ترك العمل يستحق صاحبه العذاب بخلاف قولة المرجئة حيث يقولون بأن من اعتقد أو قال بالتوحيد إيمانه كإيمان جبريل ولو اقترف كل معصية. قال رحمه الله تعالى: وهو قلت أي الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفوائده نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفوائده علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. يعني قوله كالحج من الأعمال التي إن نقصت فسد العمل وبطل، أي الحج، وكذلك من الأعمال ما إن نقصت سلم الحج لكن نقص فضله، والبدن كذلك إذا نقص بعض الأطراف يظل اسمه بدنا لكن إن نقص نقصا يخرجه عن كونه جسدا فلا يعود يسمى جسدا. قال: والإيمان من جنس هذه المركبات، أي أنه مركب من عدة قضايا، منها ما هو أصله إنفاق فتى التوحيد، ومنها ما هو فرع، والفروع فرعان: فرع واجب إذا فات أو نقص فإنه يستحق العقوبة لكن لا يكون كافرا، ومنها ما إذا ترك فات علو الدرجة وليس أكثر من ذلك. نعم. فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات. قوله نقص عن الأكمل أي نزل من درجة المقربين إلى درجة أصحاب اليمين الأكمل والكامل. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا سمعت الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد والسابق في درجة الكمال، لكن السابق يسمى إيمانه أكمل والمقتصد يسمى إيمانه كامل، وأما الظالم لنفسه فهو الموحد لله لكن عنده شيء من المعاصي، إما ترك واجب أو فعل محرم، لكنهم كلهم مصطفون من الله. نعم. ومنهما نقص ركنه، وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب، فإن أصله الظاهر وكماله القلب. انتهى من مجموع الفتاوى. قلت: تبين لنا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل التوحيد ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالأصناف الثلاثة مصطفون من الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. طيب. ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، تطبق، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. بقي أصل التصديق، إذا فعل الكبائر ما لم تكن شركا لله عز وجل لا يمكن أن يذهب معها أصل التوحيد، وإن ذهب مع الإيمان أو شيء منه كذهاب الخشية وذهاب شيء من النور الذي ينور على جوارح الطاعة. نعم. قلت: فإن فعل المحرم سواء بترك أو إيجاد لا يذهب أصل الإيمان من القلب. اسم المسلم لم يترتب عليه مدح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما على اسم الإيمان الذي يكون إطلاقه دليلا على كمال الإيمان وتمامه عند صاحبه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأصول هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل. ما المقصود بالمدح يا أخوان؟ نريد مشاركة. ما المقصود بالمدح؟ فلا شو يعني فلا؟ الشيخ يكون إيمانه كامل. يكون إيمانه كامل. ليه؟ يستحق الجنة. يستحق الجنة. ها؟ ثناء الله عليه. ثناء الله عليه. الثناء الأمر أو المدح الأمر المستحسن. المدح الأمر المستحسن. من فعل الطاعات. فعل الطاعات. عكس الذنب. عكس الذنب. ما هو المقصود به في المصطلح الآن؟ الغرابة الصفات الحسنة. الغرابة الصفات الحسنة. تزكية عمله بآية. تزكية عمله بآية. أن يعمل عملاً صالحاً. يعمل عملاً صالحاً. يستحق المدح عليه. يستحق المدح عليه. مدحه أعتقد أنه من يدخل الجنة بدون عداء لا سابق. أحسنت نقل. الشيخ لك هذا النص. إذا مدح أي أنه يستحق دخول الجنة بلا عذاب. هذا معنى اسم المدح يا اخوان. واضح؟ تفضل. لا على ايمان خارج عن عمل. عيد الجمله عشان تتكرر. والمقصود هنا انه لم يثبت المدح الا على ايمان معه العمل. لا على ايمان خارج عن عمل. انتهى. وهل نفي المدح يستلزم التكفير؟ وشو بيستلزم فقط؟ العذاب. استحقاق العذاب، لا تقول العذاب، استحقاق العذاب. لأن الله قد يعفو. هذا تفضل. وقال رحمه الله تعالى: لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد. فكان ما معنى الوعد؟ دخول الجنة هو المدح. ما معنى الوعد؟ دخول الجنة مش رايح تقول دخول الجنة بالعذاب. مدح. مش شرطنا في هذه الحصص كلها ان نظامنا نظام صف. انتم اخواني حبايب راسي، لكن لابد من النظام والانتظام. ماشي يا عبد الله؟ عبد الله ساكي ماشي؟ ماشي. طيب ثواب الموعود به. ثواب الموعود به. نعم. الوعد ما هو؟ دخول الجنه بلا عذاب. احسنت. طيب دخول الجنه بلا عذاب. قل لك ابو الغريب. طيب خليكم معنا تفضل يا العوين. وقال رحمه الله تعالى: لئلا يظن الظان ان مجرد ايمانه بدون الاعمال الصالحه اللازمه للايمان يوجب الوعد. فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم ان الثواب الموعود به في الاخره وهو الجنه بلا عذاب لا يكون الا لمن امن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الايمان ولم يعمل. انتهى. وقال رحمه الله تعالى: وليس في الكتاب والسنه المظهرون للاسلام الا قسمان، مؤمن او منافق، فالمنافق في الدرك الاسفل من النار والاخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص الايمان فلا يتناوله الاسم المطلق. انتهى. ما معنى الاسم المطلق؟ الاسم المطلق شو يعني؟ اسم المطلق اسم المطلق الإيمان. الإيمان الأكبر. الإيمان نقص الإيمان. الإيمان نقص غيره. الإيمان المطلق. الإيمان المطلق ما استفدناش يعني عبارة أكبر من هيك. بين المؤمن والمنافق. بين المؤمن والمنافق. محمد. اسم على القيد. اسم على القيد. ماذا يفيد القيد؟ إيمان أنهم دخول النار. الإيمان المانع من دخول النار، الإيمان المطلق هو الإيمان المانع من دخول النار أو الإيمان الكامل. وينقسم إلى كم قسم؟ كم قسم؟ كم قسم؟ اثنين. كامل وأكمل. خليكم معنا. طيب. تفضلوا بي. وقال رحمه الله تعالى: وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم. إذا لم نقل عفوا، إذا لم نقل ليس مؤمنا حقا، ليس معنى ذلك أنه كافر كما فهم بعض الكتاب، وهو مشيخة معدون. المشكلة أنهم مشيخة وعلى مستوى دول من العالم فهموا من كلام أهل السنة. إن قلنا على رجل ليس مؤمنا حقا لازم نطلع في النقيض انه ايش؟ كافر. طيب سمعنا الشيخ الاسلام شو بيقول عن السنه ياسين؟ هل هو كافر ولا مؤمن ناقص الايمان؟ تفضل. وحقيقته ان من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه انه مسلم. ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. إذا الخلل من أين جاء؟ الخلل جاء من النقص الذي اعتبر بعض المتكلمين من وجهين، الوجه الأول ضعف الآلة، والوجه الثاني ضعف الإدراك. ومن هنا تقولوا على أهل السنة بقول الخوارج، سواء بهذه القضية حتى الإيمان أو في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، لم يتكلموا بما تكلم به أهل السنة والجماعة قط. السبب إيش؟ قلنا السبب راجع إلى أمرين، شو الأمر الأول؟ ضعف الآلة، والأمر الثاني ضعف الإدراك، يعني الوعي والفهم اللازم لأن يكون ذا قدرة على استخراج معنى كلام الأئمة ليس موجودا. وأحيانا كلام الآلة لا نعول عليها لأن كلامها الإجمالي لا يفي بالغرض، لأن هناك مصطلحات خاصة إن لم يكن ذا خبرة بها ضل وأضل. ومن هنا لبسنا ثوب الخوارج بدعوى أن هذا الكلام كلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وكلام أهل السنة والجماعة، وكلام الإمام أحمد، وما هو إلا قول الخوارج وقول المعتزلة وقول أمثالهم من المعاصرين. نرجع فنقول، ما هو السبب في خطأ الاستنتاج؟ عبد الله؟ سابق أقصد ماشي، ضعف الاستدراك وعدم وجود آلة يقدر بها استنباط الكلام المعنى من الكلام. ماشي مالك؟ قال الحمد لله هذا ما نريد. هو بعيد، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه، فقيل يقال مسلم ولا يقال. النزاع في التسمية وليس في الحكم، النزاع في التسمية وليس في الحكم. شو الفرق؟ إنه يقول عنه مسلم ولا مؤمن، ما قال يقول عن نحكم عليه بالكفر. طيب إذا قلنا مسلم معه إيمان ولا معه إيمان؟ معه إيمان، لكنه ناقص، يمنع من دخوله في جهنم لكن لا يمنعه استحقاق العذاب. لكن عندما نقول هو مؤمن ايش يعني؟ يعني لا يستحق العذاب يدخل الجنة ابتداء. الله يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة ابتداء. طيب تفضل يا لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه. فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وقيل بل يقال مؤمن، والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يعرف اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق. انتهى. نفي اسم الإيمان لا يعني الكفر ولا يعني اشتراط جنس العمل في صحة الإيمان، وإنما في تمام الإيمان وكماله واجب. قال ابن تيمية رحمه الله. هذه مسألة دقيقة يا أخوان، تقول حقيقة هذه مسألة دقيقة جدا. تكلمنا عن معنى الجنس، شو الجنس؟ الجنس كله له فروع، والنوع أحد أفراد الجنس. عندما نقول شجر هذا شو؟ جنس. أو شجر تفاح، رجال رجال الأردن، طلاب جنس، طلاب مركز الإمام الشافعي الله يرضى عليه. فارس كارث. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواقع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق، إلى أن قال: ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة. انتهى. ركز على قوله من تمام الإيمان، ولم يقل من أصل الإيمان، لأن أصل البحث في الإيمان الكامل وليس في أصل الإيمان. والإيمان الكامل هو الذي يدعى صاحبه ويسمى بمؤمن، ومن هنا سميت المسألة بمسألة إيش؟ الفاسق الملي، فاسق بكبيرته، ملي بتوحيده وإيمانه. إذا فالعمل الظاهر نقصه يؤثر في نقص الإيمان، وتمامه مشترط في ايش؟ الإيمان الكامل أو الأكمل، وليس مشترطا يعني كمالا وكلا، ليس مشترطا في الإسلام ولا في أصل الإيمان. لماذا؟ لأن المدار على البحث هل يسمى مؤمنا فينجو أو لا يسمى مؤمنا فلا ينجو. لماذا؟ إذا قلنا مؤمن لابد من توفر الأعمال الظاهرة، إذا قلنا مسلم لا يحصل نقص في الأعمال الظاهرة. أما أن نلزم الأئمة إن قالوا بأن تبادل أو ترك جنس العمل الظاهر نلزمهم بأنه يؤدي إلى الكفر، لم يقل هذا أهل السنة قط، وهذا تقول عليهم، وهذه عبارتهم أرجو أن يعيدها الشيخ. عيدها الشيخ. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق إلى أن قال: ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة. نعم. انتهى. قلت: فنفي الإيمان ليس معناه الكفر، ولكن معناه نفي تمامه وكماله. نعم. وقال أيضا: فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب. وقال أيضا: فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب. انتفاء الإيمان شو؟ شو الإيمان الواجب؟ كان أو الأكمل هو المطلق، وليس نفي العمل الظاهر والإيمان الباطن من الأعمال الظاهرة دليل على نفي التوحيد من القلب كما مر. وقال أيضا: فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك، لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء. انتهى. يعني أن زوال كمال محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في القلب لا يستلزم عدم وجود التصديق الذي هو أساس التوحيد وأساس النجاة من النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن المحبة قد تضعف، فيظل في القلب أصل المحبة، وأصل المحبة مع القول هو سبب النجاة من الخلود في النار. إذن فكلام المحبة في القلب أيضا مع غيرها من الأعمال الباطنة مشترطة في تمام الإيمان لا في أصل الإيمان. أما أصله فالشرط فيه أمران اثنان: التصديق وهو قول القلب، وأصل محبة الله تبارك وتعالى، وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحصل النجاة. أيضا. وقال: فإن أعمال القلوب كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب، فالأول لا بد لكل مؤمن منه. قلت: أي المؤمن الكامل. ليش قلنا المؤمن الكامل؟ لأنه لا، لأن المسألة في من هو المؤمن، صاحب المؤمن المطلق اسم المدح. ولذلك من قرأ كلام شيخ الإسلام يا أخوان إن لم يفهم مصطلحاته فلا يمكن أبدا أن يفهم كلامه. ولهذا قرأ كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام فريقين: فريق ما بين قول المرجئة، وفريق ما بين قول الخوارج. السبب عدم فهم واستيعاب كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وعدم القدرة على التفريق بين الإسلام، الإيمان، الإحسان، الإيمان الكامل والإيمان الناقص، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وما يلزم من أصل الإيمان وما يلزم من تمامه وكماله. لما لم يقدروا على ذلك خرجوا بنتائج غير صحيحة. نعم. ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين. انتهى. طب ومن أنقص منه كان من الظالمين أنفسهم. لا إنه مسلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا معلش قسم بكلامك ما أقصد معنى. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب. أيوة. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. وقلنا إنه إخوة شيخ الإسلام لازمة، لماذا؟ لأن الفقهاء والعلماء عرفوا الإيمان بأحد تعريفين، إما بدلالة اللزوم وإما بدلالة التضمن. قلنا إن المرجع يقولون بدلالة التضمن، مرجع الفقهاء، وأهل السنة يقولون بإيش؟ بدلالة اللزوم. ولهذا دائما تجد يقول: فإن الإيمان إذا وجد في القلب لازمت منه الأعمال الظاهرة. ليش؟ من باب تعليم دلالة اللزوم. شو معنى دلالة اللزوم؟ إنه وجود شيء يلزم منه وجود شيء آخر. واضح؟ لكن اللي حضر معنا جديد يواجه المحاضرة السابقة، تفضل. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود الإيمان الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح. لا يتصور وجود الإيمان الواجب شو الإيمان الواجب؟ كامل. إذا الإيمان الواجب شيء وأصل الإيمان شيء آخر. ما الذي فقد في الأعمال الظاهرة كلها لا يمكن تصوره في القلب؟ الإيمان كأصل ولا الإيمان كدرجة كمال؟ كدرجة كمال. عيد على أساس نقتنع بأن هذا الكلام تبعنا صح، وأما فهمنا قول ابن تيمية صوابا. تفضل يا سيدي. عيد بداية الكلام؟ لا، الجملة الأخيرة. قال رحمه الله تعالى: لا يتصور وجود الإيمان الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب. ممتاز. إذا مش للكفر، لنقص الإيمان، لا في إيمان لكنه ناقص، لكن ليس للكفر، فقد الأعمال الظاهرة. أنا أعجب جدا يا أخوان، كيف فهموا الأمة إن قول أهل السنة نترك العمل الظاهر كفر، كيف لبسوا علينا والله ما يعرف. عن جد؟ أنا أقول لكم ليش كيف لبسوا علينا، تقولون كيف؟ ولماذا؟ تزعلوش مني؟ لأننا أمة غثاء. يبي تمشي عليها تهابيز اليهود. كيف ما بدها تمشي عليها تهابيز المسلمين؟ وخصوصا المسلم صاحب هذا الكلام بالشهادات العالية أو بالمشيخة العالية الطويلة على مدار سنوات الدوار. وأنه شيخ ومعلم وتلاميذ وتلاميذ ومتكاثر وخطباء وما شاء الله. لكن يا عبد الرحمن لا يلزم من ذلك أن يكون فهمه دقيقا في المسائل الدقيقة في التوحيد. حزب التحرير ضحك عليهم، والمعتزلة ضحكوا علينا، والخوارج ضحكوا علينا. وصدقوني يا اخوان ان الظالم كمان الله ضحكوا علينا. مين ظالم ما ضحك علينا؟ الشيوعيين ضحكوا علينا، والنصارى ضحكوا علينا، واليهود اسكت. هيك النبي عليه الصلاه والسلام: ان قله النحل يومئذ يا رسول؟ قال: لا، انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. والغثائيه هنا لخلو عقولنا عن آلات الإدراك وعن لمس الإدراك. ما عندنا وعي، ما عندنا وعي حقيقي لنفهم مرامي الكلام الذي يلقى على أمة الإسلام. فإذا جاء شيخ إسلام، دكتور إسلام كبير في المسلمين، وأفهمنا أن كلام أهل السنة هو كلام الخوارج لكن ممنوع من التحفظ، فنصدقه ونعتقده ونبيعه في الناس، بل ونقاتل الناس عليه. ولذلك أكثر مجتمعات المسلمين طلعت كافرة عند هؤلاء الناس. فما أدري ما اختلفوا عن سيد قطب رحمه الله تعالى عندما كفر مجتمعات المسلمين. ما أدري ايش اختلفوا عنها. هذا غريب هذا الحال. فلا بد للأمة أن تعي، ولا يمكن أن تعي الأمة إلا إذا حصلت آلات العلم والإدراك وكان عندها إدراك حقيقي بما الوراء. فإن لم يكن فما عليها إلا أن تنقاد لأئمة العلم. أئمة العلم يا أخوان ليس لطلاب العلم، الأمة الآن تقاد من طلاب العلم، وفي قضايا السياسة تقاد من يا أخوان؟ من شباب ميدان التحرير وشباب جسم الباهلية في الأردن، هذه قادتنا في السياسة، وقادتنا في العلم طلابنا، فأنى لأمة أن تنجو هؤلاء قادتها. إذا فعليكم أن تنتبهوا وتنبهوا وياكم إلى أن الأمر يحتاج إلى إعادة، الله يرحم الشيخ ناصر كان يقول بدنا إعادة هيكلة الأخلاق، لا أنا أقول نحن بحاجة إلى إعادة التنظيم الفكري الكامل، فيساق على صيانة أهل السنة والجماعة دون ما أدخل إليه من أفكار أهل البدعة. ولذلك نقول في آخر هذه السنة في بعض المواضيع نشوفهم قلت والبدعة إن تنشط بها أصحابها وسكت عنها أهل السنة أن يردوها صارت عند الناس يوما دينا. الشيخ يقرأ ولذلك كثير نسمع الآن الأمر الفلاني سنة ودين، الأمر الفلاني سنة ودين مع أنه بدعة، فأميتت السنة وأميتت الدين من وراء هذه القضايا. ولذلك حملنا أوزار قوم قد مضوا بسبب أن أقواما جاءوا كفكر امتدادي أولئك الذين سبقوا فأرادوا أن يحملون على فكر غير أهل السنة والجماعة. وهذه عبارات يا إخوان علم من أعلام الأمة وأعظم وأكبر من يمثل منهج أهل السنة والجماعة في كل القضايا خصوصا قضايا التوحيد. تفضل يا سيدي. قال رحمه الله تعالى: بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في القلب. شو الملزوم؟ اللازم اللي في قلبك، والملزوم الأعمال الظاهرة، لأن الظاهرة تلزم على وجود الباطن، فاللي في الباطن لازم ولا الأعمال الجوارح ايش يسموه؟ ملزوم. طيب. وإن كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. انتهى. لا يكتفى بإيمان القلب في إيش؟ في النجاة من النار. أي في إثبات اسم المدح، اسم الإيمان الكامل، اسم الإيمان المطلق. لا بأن أنا أكفر شيخ الإسلام رحمه الله، لأن البحث ليس في التكفير وإنما في التسوية. نعم. وقال رحمه الله تعالى: قلت يعني يا شيخ أبا حنيفة، قلت اتضح أن أصل الإيمان لا يكفي لإطلاق اسم الإيمان على صاحبه من غير عدد ظاهر، لأن اسم الإيمان اسم مدح يستحق صاحبه دخول الجنة بالأعداء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتحقيق أن إيمان القلب التام مستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. انتهى. واضح يا أخوة. هل بقي هناك لبس؟ كل واحد منا الآن صار إذا قرأ الكلام أدرك وفهم ما يريد ابن تيمية رحمه الله، فليش نقول قد أدركنا مذهب السنة في قضية الإيمان؟ نعم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجواب هذا أن يقال الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء. يا سلام، بدك أوضح من هيك عبارة يا أخي الكريم، ها بدك أوضح من هيك عبارة. والله إنه لولا أنهم مهيج النفوس على بعض الأشخاص لذكرت أسماء الذين افهم الناس خطا كلام ابن تيميه رحمه الله، بس رسائل دكتوراه مش رسائل ماجستير عفوا. انا لا اريد ان اسمي لبالك. ايش؟ اريد ان اسال عن يطلق من هذا الكلام قول عمر رضي الله عنه كفر ابن عمر ابن عباس كفر دون كفر كفر دون كفر ابن عباس، يعني بمعنى انه ينزل المؤمن بمرتبته من الايمان الكامل الى الإسلام. نعم. وهذا هو الكفر دون الكفر، أن لم يخرج من الإسلام إلى الكفر، وإنما خرج من كمال الإيمان إلى مرتبة أحسن من الإسلام. إيمان النقص. كلام كفر دون كفر. صحيح. لذلك الصلاة. نعم. لأن المعاصي كلها تسمى كفر، لأنها تغطية بحق الإله سبحانه وتعالى. الكفر في اللغة شو معناته؟ تغطية. يعجب الزبالة يغضبهم الكفار، هم بالزبالة وسمي المزارع كافرا وسمي سنة المزرعة كافر لماذا؟ لأنها تغطى فيها الدباء فينبت الزرع. جيد؟ فضل. وقال رحمه الله تعالى: وجواب هذا أن يقال الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. شفتوا يا أخوان قول مين؟ وحسب التحرير عن قول في العصر الذي فيها، لأنه حسب التحرير عقائده أقرب إلى الخوارج، وفي الخروج معتزلة كمان وأقرب إلى الخوارج. وبعض الفرق الإسلامية الأخرى كالإخوان المسلمين أيضا، وبعض من ينتسب إلى السلف للأسف أخذوا هذا المذهب مذهبهم وليس هو مذهبنا آخر. ماذا السنة قائمة على غير ذلك؟ نعم. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمان يخرجون به من النار، لكن لا يطلقون عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة. وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. انتهى. بالشريصة. نعم. سكون على إن وإن معه وإن معه. أي وإن معه. أي على حذف كلمة كلمة أي وإنه معه المخفف من الثقيل، لكن حذف فيها ضمير سلجة. كيف شكل كيف تشوع عندكم؟ والله عندي شو؟ هذا غبوة رايح. شدائي كويسة؟ كيف تشوع عندكم؟ درجة الحرارة عالية. درجة 20. عالية، 25. درجة 25. يا أخوي الله يرضى عليك، تعال هم بالعريضة. والله أقول لك معي. موضوع الإيمان نار حمراء سائل. طيب ليش عم طيب تابع والله. وقال رحمه الله تعالى: وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة. قلت ابتداء من غير دخول ما علق دخول لا فاء. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة. قلت ابتداء من غير عذاب لا أنه كافر، لكنه فرضه وأخطر أنه دينه. كيف يكون مفروض مدخل الجنة يا أخوان؟ كيف بالله يفهمون؟ كيف يربط الله الإسلام ثم يدخل الإسلام المفروض النار؟ حلو يا أخوان الله يسلمك. ما هو الحظ؟ حلو ماشي. لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. دينه. وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. انتهى. وقال رحمه الله تعالى: فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني، وإنما يزني لقلوبه عن ذلك، وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه. يعني الإيمان إيش؟ كامل. كامل. أو المطلق. أما أصل الإيمان واجب، لكن أصل الإيمان لا ينزع إلا بالكفر، أي استحلال الزنا، استحلال السرقة، استحلال ترك الحكم بما أنزل الله. لم ينزع منه نفس التصديق، ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن. انتهى. وقال فيما نقله عن المروزي وهو محمد بن نصر وسكت عليه مقرا وهو شافعي. محمد بن نصر مرات الشافعي نعم. ثم اوجب الله النار على الكبائر، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عن من أتى كبيرة. قالوا ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله واسم الإيمان زائل عنه. فإن قيل لهم في قولهم هذا ليس الإيمان ضد الكفر، قالوا الكفر ضد لأصل الإيمان، لأن للإيمان أصلا وفروعا، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. فإن قيل لهم قلت أي أهل السنة، فالذين زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنهم اسم الإيمان هل فيهم من الإيمان شيء؟ قالوا نعم أصله ثابت، ولولا ذلك لكفروا، ولكننا نقول للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى. فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن. انتهى. وقال رحمه الله تعالى: وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة، وهذا مذهب السلف وأهل السنة، ويراد به وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ومذهب أهل السنة معقول. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. انتهى. وقال ابن تيمية أيضا: ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة موصلة. يعني أصل المسألة فقهي مش عقدي، جيد، لأنها متعلقة بالاسم والحكم الذي يتضمن. ومن المعلوم أن المسائل إذا أطلق عليها قضية الأحكام دلت على أنها من الفقه وليست من العقل، ولذلك أحكام الديانات نفسها أحكام فقهية، ولن تجد كتابا يكون الفقه الإسلامي يخلو من باب الردة، لأن المقصود إيجاد الحكم التطبيقي أو الواقعي أو الفتية العامة على من يفعل شيئا مكفرا. القضية ليست قائمة على قضية التكفير في الأساس، وإنما قائمة على قضية مسألة فقهية، مثل قضية التوسل. نفس الكلام، التوسل ليست من مسألة العقائد كما بشر في الإسلام رحمه الله، وإنما هي من مسألة الفقه. مع أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قد روي عنه في رواية ما أنه قال بجواز التوسل بالنبي فقط عليه الصلاة والسلام، لأنه أحد شقي التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الرواية المشهورة عن أحمد فيها كباقي السلف أنه لا يجوز. المقصود لا يصح الخلط بين المسائل، مسائل الأحكام هي مسائل الفقه، وبين مسائل العقائد، والخلط يقع لعدم معرفة العلم ولعدم أهلية العلم الكامل، نحو الله. طيب نختم بجملة موضوعية تعطينا آخر شيء في البحث وداعم يقرأوا الشباب. آخر شيء في البحث طيب. آخر. قبله بدنا نجيب لشيخ الإسلام ثم الفراس. وقال رحمه الله تعالى: فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله التصديق والإقرار والمعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له. انتهى. خلاصة البحث: واحد، بين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مطلق الإيمان وهو أصله غير الإيمان المطلق وهو الإيمان التام الواجب. اثنين، بين أن جنس العمل الظاهر شرط في الإيمان المطلق وليس في أصل الإيمان. ثلاث، الاتفاق على أن من لم ينطق بالشهادتين فهو كافر، ثم اختلفوا في ترك الباقي، وهي روايات عن أحمد، إحداها أنه لا يكفر بترك شيء منها إذا لم يكن جاحدا بفضيلتها. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النقطة الأخيرة تتعلق بمذاهب الفقهاء في قضية ترك الصلاة، ما يذكر بها أم لا؟ الرواية المشهورة عن أحمد بن أولد، لكن عنه الرواية أقدمها بعض أكابر فقهاء الحنابلة كابن عقيل وابن قدامة والأكبري وغيرهم، أخذوا بعدم التكفير. وهذا كما يقول ابن عبد البر وغيرهم وغيره رحمه الله تبارك وتعالى جميعا، أن قضية تكفير ترك الصلاة ليست من باب ترك جنس العمل، إنما من باب الأدلة التي جاءت بها. ولو قيل إنها من باب جنس العمل لكان هذا الزاعم يلزمه أن العمل شرط في صحة التوحيد ولا قائل بذلك، مما يدل على صحة ما قلنا وقاله الأئمة قبلنا أن اختلاف ترك الصلاة بحكم ذلك الصلاة من باب اختلاف الأدلة وليس من باب جنس العمل أو منطق العمل أو غير ذلك. وأرجو أن تقرأوا البحث كاملا لتصل إلى النتائج التي استنبطناها وصلنا إليها، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم وعلى رسوله. جزاك الله خيرا. يعني هسه أنت تحب الله ورسوله وتخشى لله، لكن لا قدر الله تحسد والحسد على قلبي، هل كامل ولا ناقص؟ ناقص. لكن ناقص. التام لا أنك تعمل بأعمال القلوب المطلوبة وتترك المنهي عنها، تترك الغل والحقد والحسد والغش والخداع وكل الأعمال القلبية. قلت لك تقوم بالمحبة والتعظيم والإنابة والتوكل، تقال لنا في السالكين من قريب تنتفع إن شاء الله. يكون مؤمن بعمل كثيرة وترجع تصير مسلم مظبوط، بس لو جاء مستغفر وتوبة نصوحة كانت ترجع لمرتبة الإيمان ولا تضل زي ما هي؟ تكلم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب التوبة عمن اقترف كبيرة من الكبائر ثم كانت الله منها توبة نصوحة، هل يلغى عنه ما مضى أم لا؟ قال اتفاق عن السنة يلغى عن ذلك، فيرتقي من درجة المسلم إلى درجة المؤمن. وقال رحمه الله تبارك وتعالى: وإن من الناس من يكون بعد التوبة والذنب أفضل مما كان قبل الذنب. وبرضه من زدته إشارة قال عبد التيمية رحمه الله، قال: وإن من الناس من تغفر له سيئته أثناء مواقعتها، لأن من الناس من يفعلها وهو يستحي من الله أنها يفعلها، فهذا الحياء من الله يغفر للسيد ربك عظيم كريم، لكن أي أن يغفر على الله؟ المشكلة عندنا إحنا شاكرين ولا مش شاكرين؟ هذا مطلوب بس اعمل يعني على المواقف. اليهود اردوا منهم شيطان من شياطين يقيل الدنيا ولا يقعدها، إحنا أمة لا عارفين نجيب الدنيا ولا عارفين نجيبها. السبب التوجه الى الله، ولذلك كما قيل يعني لو ان هذه الزمره صدقوا مع الله في العمل كما صدقوا معه في التوحيد لغيروا من الدنيا شيئا. حقيقه المشكله في سلك النوايا مع الله، والا فالدعاء كثيرون. لكن للاسف كما كتبت مقالا يوما بعنوان: رجل يخدم امه ام امه تخدم رجلا؟ ما بعض دعاة الأيام وبعض زعماء هذه الأيام يريدون من الأمة أن تخدمهم، مع أن الواقع شو؟ العكس. أما كيف تخدم الأمة؟ فإن تهيأ للأمة من يخدمها بصدق وإخلاص ارتفعت الأمة، وما دام الأمة كما ترون فالمسلمة ستكبر. أما الآخر كما قلنا صدق النوايا في الباطن في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، فإذا لم يتغير شيء على أرض الواقع فاعلم أن ما في النفوس باق، وإن كثرت الريح والتشاريش والخمارات والجبابيل، وإلى الله المشتكى والجفا. الشيخ